بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما